يقول فرق الحكومة الشرعية. الفارق الثاني، الفارق الأول أنه عدل نظام اقتصادي في مكان ونظام صناعي في زراعي في مكان وصناعي في مكان. الفارق الثاني فرق الحكومة الشرعية خاضعة لكل الضربات، الشرعية يقصد القانونية حكومة الدولة الأساسية، خاضعة لكل الضربات، ولكن الضغوط السياسية ولكل الضغوط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وخاصة عندما لا تتوصل إلى قمع الانتفاضة التي تزداد هيبتها دون انقطاع. يعني فهم اعتقدوا الضربات العسكرية هي متعرضة لكل الضغوط السياسية والمسؤولية عن ضياع الأمن. الملاحظة 62 يقول هذه هي مرحلة التوازن وتشكل نواة وتشكل نواة المناطق المحررة وشروطها. المناطق المحررة لها شروط حتى تنجح، من أهم الشروط وهو شرط نموذجي أن تستند إلى حدود دولة أخرى صديقة يمكن أن تشكل لها خطوط إمداد كما كان الحال بين باكستان وفرنسا. ولذلك كان هم الدولة الأساسي هو إغلاق ممرات جهاد جلال أبد، إغلاق ممرات جادي، إغلاق الممرات الأساسية التي يأتي منها الإمداد. شكل هذا الصراع على الممرات فترة طويلة لأنه هذا هو الذي أمن هذه المناطق المحررة. ممكن أيضا يمكن أن يكون هناك مناطق محررة إذا كانت واسعة شاسعة لا يمكن حفر عن طريق الطيران والإنزالات الجوية. بغير ذلك يصعب جدا المحافظة على مناطق محررة إلا إذا ضعفت الدولة لدرجة أصبح تعرف أنت أنها غير متحملة للكمائن، حتى لما يدخل الناس يصبح أفراد الناس وأهل القرى واللي لهم علاقة معك واللي ما لهم علاقة معك يضربوا الدولة ويغيروا عليها وينهبوها ويعرضوها لعملية استنزال. أنت متأكد أنها ليست متفرغة أن تشن حمل بعشرات آلاف الرجال لفرض السيطرة على منطقة نائية ممكن أن تقع فيها خسائر كبيرة لو دخل. يعني ممكن أن تحصل مناطق محررة. هذه يسموه في بعض كتب حرب العصابات مثل كتاب حرب العصابات لديفار يسميها الدفاع الذاتي، ويعتبرها أحد أهم المقاتل وسبب فشل أكثر من حرب العصابات في أمريكا اللاتينية، أن السواح في بعض مناطق المناجم والعمال لجوا إلى الكهوف والمناجم وتحفظوا وأعلنوا أنهم يدافعوا. وحكالي أخواننا التركستان أنهم قبل 10 سنوات قام الحزب الإسلامي التركستاني بعض طلبة العلم وبعض طلاب المدارس الدينية وشيوخهم بالانتفاض على الصينيين وحصروا أنفسهم في منطقة وقاوموا لمدة 2 أو 3 ما أدري كم، ثم أبيدوا عن آخرهم وكان عددهم حوالي 300 أو 400 شخص. وإخواننا الآن يكملوا بنفس الاسم وبنفس القضية استفادة من تلك التجربة. كانت أخدود تجربة أصحاب أخدود خرجوا وتمركزوا بشكل مبكر فصفوا عن آخرهم. هذا لسه منذ 10 سنوات. الشاهد أنه المنطقة المحررة لها شروط، ومن شروط المنطقة المحررة أن تحيطها بدائرة عمليات كثيفة وكمائن يعلم الجيش أنه حتى يصل إلى المنطقة المحررة سيتكبد خسائر كبيرة جدا، ولازم تحسب حساب الدفاع ضد الهجوم الجوي، يعني يكون عندك إمكانيات للدفاع ضد الإنزال وضد الهجوم الجوي. يقول لقد انتهينا الكاتب، لقد انتهينا من عرض التطور المميز للوضع الثوري منذ بداية التمرد، إيش لما قلنا أنه صدر البيان وتجنب الناس وكذا، إلى مرحلة نهاية مرحلة التوازن التي تؤهل لسقوط الحكومة وفرار الرئيس وأن تحل قوة الثوار وحكومة الثوار مكانه. يقول لقد انتهينا من عرض التطور المميز لوضع ثوري منذ بداية التمرد وحتى مرحلة التعاد للقوة، ويبقى أن نعرف ما هو الحل الذي سيتلو ذلك، وهل سيكون عسكريا أم سياسيا. أنه خلص الجماعة فرضوا نفسهم كتوازن، فطبيعة الحل هل هو مفاوضات بين الطرفين على رحيل النظام أو على تقسيم البلد أو على اقتسام النفوذ أو على تحقيق حلول وسط حكم ذاتي ولا إخراج مساجين وتعويض متضررين وحل المسألة سياسيا، ولا أنه هو حل عسكري سيتابع إلى المرحلة الثالثة في تصفية أحد الطرفين. يقول في الدول الصغيرة نصف المستعمرة، هذا الاصطلاح عجبني جدا يوم كنت بقرأ فيها في الكتاب، أيضا وجدت تكرر الاصطلاح، وجدت أن الدول نصف المستعمرة اصطلاح بناسبنا جدا، بناسب الدول بتاعنا جدا، هي مستقلة ومستعمرة فسماها دول نصف مستعمرة، يعني حيث قواعد أجنبية ونفوذ أجنبي، ففي دول أقرب إلى المستعمرة مثل السعودية وفي دول أقرب إلى نصف المستعمرة مثل مصر ولا المغرب ولا إلى حد ما يعني سوريا أقل بكثير، سوريا مستعمرة بشكل بعيد جدا. يعني في تأثير على السياسة وإدارة خارجية، ولكن تقريبا ليس هناك أي شكل من أشكال التبعية للمخطط الخارجي. على العكس عاطينهم دور أنهم متمردين على المخطط الخارجي، ولكن مع ذلك لو تمحصت فيها تجد كمان نصف مستعمرة ولكن بأسلوب أكثر خفرا. يقول في الدول الصغيرة نصف المستعمرة التي يتوقف اقتصادها وإلى درجة معينة اقتصادها وإلى درجة معينة حكومة، يقصد اقتصاد حكومتها، يعني يتوقف اقتصادها وإلى درجة معينة حكومتها أيضا على جار غني وقادر. يعني اقتصاد الحكومة يتوقف على جار، مثل توقف، يضرب مثال كوبا هي المثال الثوري، أن حكومة الدكتاتور باتيستا كانت مستندة إلى الولايات المتحدة اللي تدعم اقتصادها وتأمن فيها، وهذا هو حال دول الخليج الآن. دول شمال افريقيا مرتكزة الى فرنسا، دول الخليج مرتكزة لامريكا وبريطانيا وهي نصف مستعمرة او تكاد تكون مستعمرة. يقول الكاتب فانني اميل الى الاعتقاد بان الحل السياسي، يعني حل الوسط بين الثوار والحكومة، الاسهل والاقل كلفة ممكن بصورة دائمة تقريبا. ممكن الحل الوسط دائما تقريبا الا في حالة التدخل الاجنبي. اذا تدخلت الدول الاجنبية جهارا نهارا لدعم الدولة نصف المستعمرة فعند ذلك لا يبقى مكان للحل السياسي لان الناس ستتمرد، مثل ما حصل لما تدخل الروس سنة 89 في افغانستان. كان ممكن يتفاوض المجاهدين والحكومة الشيوعية على حل وسط، ولدينا وثائق عديدة كان منذ ذلك الوقت والناس لم يتنبهوا الى حكمة يار، كان هناك اقتراحات حل وسط بين الشيوعيين و حكمة يار أن يستلم حكمة يار رئاسة وزراء في دولة شيوعية. وفي عندنا بعض خصوصات الصحفية في الباكستانية أنه هذا كان مطروح ويتفاوض عليه مع الحكومة الباكستانية وهو حل وسط. الآن من أخطر الحلول الوسط المطروحة البارحة تكلمنا عليه مع الأخوة في الجزيرة واليمن، أن إيش شعار الثورة كله؟ شعار الثورة كله والانتفاضة في الجزيرة إلى الآن ليس جذري وهو قابل لأن يكون ترقيعي إصلاحي. الوجود الأجنبي، إخراج العلماء، إجراء الإصلاحات، إطلاق حرية الدعوة، كل هذه الشعارات يمكن إذا عكست الحكومة تماما وذهب فهد وجاء أخوات الخنازير ورأس عبد الله الذي ذهبت كل أطراف المعارضة في السعودية على شبه امتداحه أو ذكر بعض إيجابياته كحل وسط ممكن أن يأتي فيطلق العلماء وجد بعض الإصلاحات ويتفق على القوات وعلى أسلمة البنوك الردوية وعلى جملة من الأمور ينفس فيها كل متطلبات الثورة فيكون هناك حل وسط. ولا شك أن حسب فهمي لعقلية الأخوة في الجزيرة معظمهم وحتى الثوريين منهم إنجاز التعبير مع أنه ما عثرت على أحد ثوري في الجزيرة إلى الآن، يعني جذري انقلابي نهائيا، ممكن هؤلاء الأخوة وعلى رأسهم العلماء وبسبب تأييد العلماء يقولوا أحرزنا انتصار مؤخر فيمكن أن نبني عليه مرحلة من المكاسب ونعود إلى الدعر والمساجد والتعبئة، ويظن نفسهم كسبوا وبكل نية طيبة يسحبوا من تحت أرجلهم كل البساط ويعطون الطرف الآخر. هذا يسمى حل سياسي، حل وسط. أما لو ارتكبت الدولة حماقة أن وهي قبل حل الوسط راحوا قالوا سننزل القوات الأمريكية جهارا ونقمع الناس في الجزيرة، عند ذلك سيدخل كل الناس في الجهاد. وهم متنبهين لهذه المسألة في كتب مثل هذا، كتب لسه من 30 سنة، من 32 سنة كتب هذا الكتاب. يقول أنه ممكن دائما هذا الحل الوسط، وهنا الملاحظة رقم 63 يقول هذا هو الحل كخيار الرمد بدل العمل. ودائما الحكومات الغربية تتعامل معنا كمجاهدين مسلحين على أننا العمل، ومع الإسلاميين المعتدلين على أنهم الرمد، ودائما يقول الرمد أحسن من العمل، يعني تقبل الرمد، فلما لا يكون هناك إلا رمد فهو بالنسبة لهم عمل. لما كان لم يكن هناك إلا الإخوان المسلمين ودعوتهم اعتبروهم عمل ووضعوهم في السجون، لما خرجت التنظيمات الجهادية أصبحوا رمد، أخرجوهم من السجون حطوهم في البرلمان. ولذلك قال خالد الإسلامبولي هي التي أجلست الإسلاميين المصريين في البرلمان وفي معظم الدول التي جلسوا فيها، لأن خيار الرمد كان أفضل من خيار العمل. وحتى راشد الغنوشي وله أشياء فعلا تعجبك به، وهو صراحته حتى وهو يؤصل للضلال صريح جدا ويعطي أمثلة تريح في الاستشهاد ولا يخفي ولا يدور. مرة كان في مؤتمر في ستوكهولم في السويد في سنة 94 ورأيت المؤتمر على الفيديو، وكان جالس هو وعصام العريان وحسن هويدي واثنين ثلاثة هكذا من منطقة الشام من الأردن، وكان يتحدث عن مصير الدولة. فسأل سائل من الجيش يقول له، يكلم عصام العريان انه لماذا الخيار الديمقراطي البرلماني، فتكلم وقال له انه حتى الان واضح انه اسلوبنا خرب السجون ولم يعد هناك في دلال الدعوة، يقول عصام العريان، وانه استفاد من هذه المرحلة. فضحك راشد الغنوشي لما اخذ الكلام وتكلم قولة حق حقيقة يجب ان تصدق له، قال انا اريد ان اقول لاخينا عصام العريان انكم لم تعودوا في السجون لان اصحاب الحراب الحامية قد ملأوها عنكم صراحة هكذا. وقال عندما تكون الدولة هي تختار بين هذا المعنى بين الرمد والعمل، يجب أن نسجل لهم أن هؤلاء الأخوة الأبرار ودافع عن الجهاديين دفاع عجيب جدا عجيب جدا. والفيديو موجود كان عندنا، فرأت أتأمل فيه أن الرجل قال الحق واشترك في حوار مع عصام العريان ومعهم أخرين حتى من حد الهويدي وانتصر للجهاديين وقال علينا أن نقدم أن هؤلاء الناس هم الذين عطونا كل المكاسب وهم الذين فيه. يتكلم كلام كثير. فعندما يكون الرمد بدل العمل يكون خيار الحكومة والقوى الأجنبية دائما اختيار الرمد على العمل. يقول هنا خيار الرمد بدل العمل هو الذي يطرحه الغرب دائما كأمر واقع، وعندها يعني إذا اختار الغرب الرمد بدل العمل عندها يجد أصحاب الحلول الوسط حتى في أوساط الجهادين أو الإسلاميين، عندما يجد أصحاب الحلول الوسط أجواء لرفع عقيرتهم، نقول أي حققنا كل المكاسب إيش تبقى. نحن عندنا مثلا في سوريا حتى أنا كانوا يعينوني في الجامعة، كنت لما أعمل بعض المشاكل الطلابية مع الكذا يقولوا لي أهل الصف، يقولوا لي أنت طارق شعار يا سراج وشمعة يا عرعتم يا جماعة، حتى أقول ما ألتزم وقال ما أدخل في القضايا، فهمت بمعنى أنه يا إما نريد سراج وشمعة يعني ضوء كامل، يا إما عن عتمة جمعة ما نريد ضوء أبدا. فهذا تصور الجذري، تصور الناس أنه يا إما نضيء يا إما خذوا هذا الضوء وخلونا على العتمة نبحث عن ضوء. في هذه الأجواء يرفع أصحاب الحدود الوسط عقيرتهم، يقولوا هاي أخذنا مكاسب خلونا نبني عليها. ودائما النفس البشرية ما تتحمل المطاردة، ما تتحمل الضغط، ما تتحمل كذا، فهي لا تكتشف دبيب الشيطان وهي تأخذ الحل الوسط، هي عمليا تبحث عن الراحة وعمليا تبحث عن الانتهاء من هذه القضية. ولذلك أكبرت كثيرا لما سمعت عن الشيخ سفر الحوالي فرج الله عنه لما قالوا له أنه يا أخي هذه 4 سنين وحصلنا وتخرج وتعمل تعرف كذا، قال لهم لا يكلموني لنا 4 سنوات فقط، ومنذ وضعت رجلي في السجن نويت على 20 سنة، منذ وضعت رجلي نويت على 20 سنة للسنة بأربعة. فهمت؟ فلما الإنسان يقيد نفسه على نفس طويل جدا ما يدع هناك مجال. الآن سيأتي معنا فقرة إن شاء الله بعد ربما بعد يومين ثلاثة على موضوع طرح حلول الوسط الآن من قبل بعض الجهاديين الذين تعبوا في وسط الأوساط الجهادية وليس في وسط الإسلاميين غير الجهاديين. الآن جزء من الجهاديين يفكروا بأنه لما ما نجحنا أنه سبب المشاكل هو أصل رفع السلاح وعلينا أن نحصد هذه المكاسب ونبني عليها إلى آخره. فهذا يتناسب مع كلامه أنك إذا وصلت إلى مرحلة التوازن هناك فرصة كبيرة للحل الوسط، لأنه فعلا الناس تكون تعرف وتقول علينا أن نأخذ بالحل الوسط الذي يكون دائما على حساب المنهج، أن الحلول الوسط هذه دائما تكون على حساب المنهج، لابد ما تسجل تراجعات منهجية عن مبادئك. ولذلك أوسلو كانت حل وسط، ولكن شوف ماذا سارت بفرقها. قال اليهود لهم غيروا حتى الميثاق الوطني، قالوا غيرنا، قالوا غيروا كذا نثبت الأول وما غيرنا، قال ألغوا الميثاق الوطني، طيب حلوا منظمة التحرير، طيب خلاص يريد يزيدك. لذلك بدأ أدخلك بمعارضة من يهون يسهل الهوان عليه ما يجرح بميت الإيلام وتبقى تدفع تدفع تدفع وهو ما يشفع ما يشفع ما يشفع. ليش؟ لأنه زمام المبادرة السياسية تحول إلى العدو. هذا يكون على حساب المنهج ودماء الضحايا. وربما وهذا نادر، أقول تعليقي على الفقرة، ربما وهذا نادر حصل حل سياسي مشابه، أنه ممكن حتى ما نقفل الباب نهائيا، ربما حصل وهذا نادر أرجع أقول حل سياسي مشابه ولكن ذلك لا يكون إلا عند تحطيم أنف العدو وكبريائه. ممكن تأثر على الكسب السياسي بدون ما تسحق العدو سحق نهائي، ولكن هذا الكسب السياسي المشرف لا يكون إلا عندما تكون قد حطمت كبرياء العدو وحطمت أنفه وعظمته، وكان ظاهر أن نصرك السياسي يعادل نصرك العسكري. ممكن عند ذلك تخدم بحل سياسي مثل رحيل الحكومة وأن تحتفظ بكل ما نهبته وأن تسقط الأحكام وأن يخرج بعض المجرمين ليستاهلوا الإعدام. فيكون هناك عند بعض الأخوة المتطرفين في صفوفك يقول لك لا نقبل إلا أن يصفوا وإلا أن يعدموا وإلا أن نأخذ 100% من النتائج، ولكن كقيادة حكيمة ترى أنت أن المفسد حصل بفرعيات النتيجة ليست ضرورية، وعند ذلك يجب عليك كقيادة أن تقمع التطلعات التي تريد أن تضيع عليك فرصة الحل السياسي المشرف. إذا حصلت فعلا على حل سياسي مشرف فيمكن، ولكن قلت وهذا نادر، نادر أن يحصل الإسلاميين على حل سياسي مشرف بدون أن يحصل تحصين لأنف العدو ولكبريائه. نقول هنا مثال على السقوط السياسي، مثال على السقوط السياسي كحل وسط هو إجهاض النجاح العسكري الساحق لنا في أفغانستان، وهذا إن شاء الله سيكلمنا عليه أخونا أبو وليد. يعني لما حصل سقوط لكابل واستسلام للمدن دفعة واحدة ولم تفتح مدينة عنوة إلا خذ، وكل المدن فتحت صلحا واستسلاما، وهذا مما حبب إلي هذه المدينة الخربانة التي نجلس فيها الآن إنه فيها بركة الفتح عنوة. يعني المدينة الوحيدة هذه ربما في المئة سنة الأخيرة في تاريخ المسلمين ولا أكثر فتحت عنوة وأخذها المجاهدون عنوة، فبتحس فيها ريحة البركة، بركة الجهاد. كل المدن الأخرى حصل فيها تسليم سياسي، ولكن هذا التسليم السياسي كان حل وسط، وقبل به المجاهدون وفوتوا فرصة رائعة في تدمير القوات السوفيتية. فقد كان من شروط الاتفاق على تسليم كابل الأخرى أن تخرج قبل هذا، قبل تسليم كابل لما بدأ الروس يخرجوا كان هناك اتفاق مع المجاهدين، وتولى أحمد شاه مسعود هذه الخيانة التاريخية العظمى بأن سمح للقوات السوفيتية ومعه قادة الأحزاب طبعا، ولكن كلهم مروا من وادي بنشير ومن ممر سلنج بأمان واطمئنان، وسحبت كل المدرعات وخرج الجيش الأحمر خروج مشرف من أفغانستان لا يتناسب مع الهزيمة العسكرية الساحقة التي تعرض لها. كان يمكن أن تأخذ كل تلك القوات غنيمة، صواريخ سكود وطائرات ودبابات ومدرعات، وحي العالم السوفيتي، وخرجوا مبجلين وحرسوا من قبل القوات المجاهدين، وخرجوا تنفيذا لاتفاق خروج الروس من أفغانستان، وقالوا هذا كسب عظيم جدا لأنه الآن لم فرض في الحكومة، وما فرضوا في الحكومة وطارت المعركة بعد ذلك أكثر من سنتين أو أكثر، متى نسيت الآن تاريخ خروج الروس، ولكن كان فترة قبل سقوط كابل، لا أكثر الروس نشأ في نعم حتى سقطوا كابل. المهم خرج الروس خروج مشرف طبعا، كان ممكن أن يضحكوا ولم يكن عندهم قدرة للدفاع عن أنفسهم، هذا خيانة عظمى نتيجة قبول حل الوسط. ظن الثوار في حينها أنه حققوا مكسب عظيم جدا، كان ممكن يأخذوهم كلهم غنائم وأسر وبادلوا عليهم ويجعلوهم جيوش يفتحوا فيها ثغرات الألغام في المناطق اللي تركوها. خرج عشرات ألوف الجنود خروج مشرف. فالشاهد في الموضوع هذا من سوء الطالع عندما يقبل الثوار حلول وسط، وهذا نموذج. نتكلم عن نموذج الخيار الإيراني الناجح. نموذج الخيار الإيراني الناجح أن الثورة في إيران، الثورة التي حصلت في إيران إذا أخذناها كثورة مجردة ناجحة كثورة شعبية، أنها لم تأخذ في محل الوسط إلى آخر لحظة، بل أنها حطمت أنف الشاه وقبضت على معظم السرات وصفت معظم خصومها السياسيين، ثم طاردتهم حتى استخدمت الصفقات التجارية مع أوروبا سبيل لتصفية خصومها، وذبح شهبور باختيار بعد 10 أو 12 سنة في فرنسا في بيت معزول، وكل البلاغ تشير إلى أن الحكومة الفرنسية سحبت من حوله الحراسة وسمحت للمخابرات الإيرانية أن تذبح ثأرا لما فعله والإشارة لبعض الكلمات التي تكلمها في خميني، واتهمة الحكومة الفرنسية بالتواطؤ مع الحكومة الإيرانية من أجل صفقات اقتصادية. فتابع تصفية خصومهم، واليهود تابع تصفية خصومهم إلى آخر لحظة، وبعض الطوائف تابع تصفية خصومهم إلى آخر لحظة. عندنا الدروز في الخمسينات جاء حكومة عسكرية على رأس رجل سني اسمه أديب الشيشكلي، ضابط في الجيش، عمل انقلاب بالولايات المقررات الأمريكية، ولكن كان من حسناته القليلة أنه فتح النار على المصيريين والدروز والطوائف وأراد أن يصفيهم. ولما أجهد انقلاب وخرج قال أوصي أهل السوري رحمه الله، قال عليكم أن تحرقوا الجبلين، جبل العلويين وجبل الدروز، وخرج. كان يلقي عليهم على الدروز براميل بنزين من الطائرات ويحرق القرى، فهم؟ فلما فعل فيما القضيه ما اسقط وذهب وخرج بما نهب من سوريا طاغوت فارسل الدروز له شخص وقتله بعد اكثر من 12 سنه. فالشاهد انه عمليه تصفيه تتقضي، وهذه المساله تبعوها الشيوعيين في تصفيه خصوما لما حصل تصفيات في الاتحاد السوفيتي بين القوى الشيوعيه نفسها وفازت تيار على تيار. بسم الله. يقول وتقدم الثورة الكوبية صورة رائعة للسياق الذي وصفناه، يعني مشت في مراحل النموذجية الطبيعية كمثال حصل على شكل النموذج المثالي. هنا أحد درس الكتاب قال لي كتب مثال هام لحرب العصابات. ففي كانون الآن بدأت خطة التجربة الكوبية، سنقرأ وأنت تأخذ العبر منها. ففي كانون الثاني ل 1956 نزل فيدل كاسترو مع 81 نصيرا مسلحا من قارب انزال على شاطئ نائي في اورينت ميناء. نزل كان هو في الارجنتين في امريكا الجنوبيه، عبروا الى كوبا. تلك المقاطعه هو لم يذكر، لكن كان معه ذكر اخوه، كان معه اخوه راؤول كاسترو، اخو فيدل كاسترو، وكان معه تشي جيفارا ومعه بعض الناس. تلك المقاطعه الواقعه في الجزء الشرقي من كوبا، وكانوا قد اتوا عفوا من المكسيك وليس من الأرجنتين، قالوا قد أتوا من المكسيك ولم يبقى منهم، لاحظ ولم يبقى منهم، كانوا 81 شخص في نهاية الشهر التالي بعد شهر إلا دزينة من الرجال، يعني 12 رجل، وقتل الباقون أو أسروا من قبل كمين عسكري قبل أن يلتحق الجبال. لما شعروا بأن الناس نازلوا نصبوا كمان وأسروا معظمهم، وسلم من 81 كان 12 رجلا. حتى قرأت مرة لجيفار أنه كانوا لما نفذ الماء مع هذول الضائعين أخذ مطرة الماء وبدأ يسقيهم في غطس ساعة، غطس ساعة كل مسافة كيلومترات يسقي كل واحد جرعة ما يحتمل غطس ساعة الجيب اللي عنده حتى يمشوا مسافة أخرى يصل لما وقعوا في الكمائن. قال وبقيت نشاطات كاسترو العسكرية ولمدة 6 أشهر في منتهى الصغر، 12 رجل هاي الصغير ممكن يعملوا في الجزيرة، في منتهى الصغر، إغارات صغيرة على المراكز المنعزلة، لكنها زودت الرجال مع ذلك بما يكفي من السلاح لمضاعفة العدد عندما تقدم المتطوعون الجزر. الإغارات والسلاح اللي جمعوه كانت تكفي لتجويز الجزر، وعلى معاصر قصب السكر، وعلى القرى المجاورة لسلسلة جبال سيرا مايسترا. جبال سيرا تعني سلسلة جبال، فكانوا على مقربة من جبال سيرا مايسترا. وكان لدى كاسترو عندما قابلته للمرة الأولى، أنا أثار غربي وغرار يعني واستعجابي أنه كاتب هذا الكتاب في 56 كان صحفي وراح عمل مقابلة مع كاسترو في بداية الثورة في كوبا. فهذا الكتاب ما كتبه كاتب قاعد بينظر في، وإن كان هو عدو قاعد بينظر هكذا في مكتب، كان له تجارب ميدانية استطاع أن يكتب فيها مثل هذا الكتاب. يقول وكان لدى كاسترو عندما قابلته للمرة الأولى في السيرة في الجبال خلال شهر نيسان 1957 حوالي 100 نصير، يعني من شهر كانون ثاني اللي هو الشهر الأول في 56 إلى شهر 457 يعني 16 شهرا كان لديه حوالي 100 نصير، يعني ارتفع 12 إلى 100، نصفهم كان قد وصل قبلي ل 15 يوما، يعني الخمسين هذول الأخيرين جندوا في الخمسين الأخير، يعني بقي السنة وثلاث أشهر حتى رفع 12 إلى 50، ثم خلال 15 يوم رفع 50 إلى 100. نصفهم كان قد وصل قبلي من سانتياغو العاصمة الإقليمية، يعني وصلوا من المدينة حيث تشكلت نواة التنظيم السري المديني، أنه كان بدأ هناك تنظيم فأرسل له دفعة من المدينة للجبل. وكان أكبر عمل عسكري للكاسترويين خلال تلك الحقبة هو هجوم 28 أيار يعني شهر 5 مايو 1957 على مركز أوغرو الصغير الذي كان يشغله 70 جنديا، يعني أكبر عمل عسكري عمله أغاروا على موقع فيه 70 جندي. وكانت خسائر الثوار 8 قتلى وخسائر الجنود 30 قتيلا، هذا في عملية إغارة. وكانت أعمال السنة الأولى كلها تقريبا على المستوى نفسه، إذ لم يزد عدد الرجال المشتركين في أي اشتباك عن عدة مئات من كل جانب. لاحظ عدة مئات من كل جانب، فاعتبر اشتباك صغير. وفي الحالات كلها تقريبا، في الحالات كلها تقريبا كانت المبادرة من قبل الثوار هم الذين بدأوا الهجوم، الذين كانوا يرغبون في الحصول على الأسلحة. وإذا كانت الأعمال العسكرية قد بقيت صغيرة، فإن الانتصارات الدعائية أتت مبكرة وأخذت صفة عالمية وتلاحقت بدون توقف. نلاحظ الآن التطبيق العملي للقواعد النظرية اللي كنا بنحكي فيها. وجعلت هربرت ماثيوس مراسل جريدة النيويورك تايمز من فيدل كاسترو اسما مألوفا في الولايات المتحدة الأمريكية، مع أنه هي العدو الأساسي، فالصحافة الأمريكية جعلت منه اسم يتكرر باستمرار. ونشرت الدعاية أنباء أعماله في العالم قاطبة. هذا اللي تكلمنا عليه الآن ما أريد أذكره، لكن تذكروا القواعد النظرية، أهمية الصحافة الأجنبية وكذا. أريد نقرأ مثال تطبيقي. وأنا عندي ملاحظة سريعة رقم 65، مرة أخرى دور الإعلام في صناعة النتيجة. وكانت لهذه الأعمال العسكرية الصغيرة انعكاسات سياسية واقتصادية ضخمة. حظر الأسلحة على حكومة باتيستا بسبب الدعاية السيئة اللي له، كان الوان ديكتاتوري وحقوق الإنسان وما أدري إيش، حصل حظر للأسلحة على حكومة باتيستا الدكتاتور الكوبي، وتقييد التوظيفات والقروض مع استثمارات اقتصادية، مما خلق ضغطا شديدا على النظام لم يلبث أن سبب نقصا أو سبب نقص النشاط وانعدام ثقة الإدارة. وكانت نتيجة هذين الانعكاسين جعل الجيش عاجزا في وقت كانت غالبية جنوده لم تسمع قط طلقة واحدة. يعني جعل الجيش عاجز في الوقت الذي لم تسمع معظم قراءات إيش طلقة واحدة، لأنه بعض العمليات العسكرية الصغيرة فقط وظفت توظيف سياسي صحيح. وكان فساد نظام باتيستا مماثلا لعجزه، النظام السياسي والإداري مماثل لعجز العسكري. وعندما سقط بدا وكأن سقوطه ناجم من ذاته بسبب الضعف مش بفعل العمليات العسكرية. أما الصحفيون الأجانب الذين كانوا يتابعون المسألة فقد قدروا بأن حفنة ملتحي كاسترو، لأنه كان كل الصور له اللحى فكان يسموا تنظيم الملتحين، فكان يقول قدروا بأن حفنة ملتحي كاسترو المسلحين لم يساهموا في إسقاط النظام إلا على مستوى الدعاية. واضح تطبيق الكلام اللي مر. يقول ففي البدء احتقر باتيستا الحاكم تلك العصبة الصغيرة من المغامرين السياسيين المعزولين نهائيا في السيرة مايستر ما قدرهم. وبعد إجرائه المحاولات الأولى العسكرية التي نفذت بدون قناعة قوية من أجل طردهم من الجبال، مال إلى التفكير بأنه لا نظر هناك إذا تخلى لكاسترو عن إقليم نائم وعر قليل السكان، لأنه خليهم في الجبل يعيشوا وليس له أي قيمة اقتصادية. ولقد تواجدت قبل ذلك عصابات مضادة للنظام في السيرة، عصابات هذيك عصابات قطع طريق، وحظيت بقليل من الاهتمام وسببت ضررا محدودا. أما الدعاية التي أثارتها في هذا النطاق فلقد انطفأت بسرعة. هكذا أجرى باتيستا محاكمته العقلية بدون شك، معتقدا أن الجوع سيطرد المغامرين مع الزمن من جحرهم أو أنهم سيسأمون من حملة عقيمة. ثم وصل إلى التفكير فيما بعد بأنه بالغ في تجاهل أهمية التهديد، فأصبح يرى الثوار في كل مكان حتى حيث لم يكن لهم وجود. يعني أصبح عن شدة الدعاية صار يشوفهم في كل مكان موجودين حتى محل ما موجودين. يقول هنا في الملاحظة، لاحظ أهمية سلاح الرعب في حرب العصابات، إنك لما بتشكل هائل من الرعب حول العدو. يقول وبحيازته يقصد كاسترو لقاعدته الجبلية استطاع كاسترو تجنيد قوة غير نظامية كبيرة إلى حد ما، ونجح في أن يجعلها تبدو أكثر ثقلا مما هي عليه، فشكل دوريات سريعة الحركة لا يتعدى تعدادها غالبا 6 أناس، شكل دوريات من 6 أشخاص، وأخذت فقط تنتبه إلى العقلية الإدارية الفظيعة لهذا البني آدم، كيف وظف هذه القوة الصغيرة بطريقة تعمل تجانس. سوى حكومة بكل معنى الكلمة، أنا أذكر التفاصيل من هذا شوية فلاحين اللي معه، سوى حكومة وإداريات لما استلموا السلطة يعني كل شيء نواته جاهزة، الناس تدربت على الإدارة. يقول فشكل دوريات سريعة الحركة لا يتعدى تعدادها غالبا 6 أناس، وأخذت هذه الدوريات بالظهور في عدة أمكنة وفي وقت واحد، في عدة أمكنة وفي وقت واحد، موسعة بذلك حقل عدم الأمن. وفي آذار 1958 أعلن كاسترو بأسلوب بليغ الحرب الشاملة. كان مضى الآن على نزوله كان 2 و3 أشهر، وكشف عن أرتال تسعى، كشف فيه بأن هناك أرتال تسعى إلى أهدافها الجوهرية في الجزيرة كلها،